جاء في الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية تازو سيبو أنه جرت جنازة الحزب الكوري الجنوبي الليبرالي في مدينة تيغو وأمام مبنى الحزب بمحافظة كيونغسان الشمالية يوم السابع من هذا الشهر تحت رعاية منظمة السكان مدينة تيغو الراغبين في فك الحزب الكوري الجنوبي الليبرالي وتضامن تيغو ومحافظة كيونغسان الشمالية للديمقراطية والرفاهية العامة والسلام والتوحيد والسيادة. انتقد مترأس الجنازة قائلا إن الحزب الكوري الجنوبي الليبرالي الذي أصبح راحلا عليه أن يصارح بشتى أنواع المآثم المرتكبة أثناء العمل تحت لافتة حزب سينوري ولو في المقبرة ويصمم على عدم تكرير أمثالها فيما بعد. هذا والتجري في تيغو مظاهرة الأهالي المطالبين بفك الحزب الكوري الجنوبي الليبرالي يوميا ابتداء من يوم السابع عشر من حزيران الماضي.